السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب التنبيه في باب بيع المصراه والرد بالعيب عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشترى عبدين، وإن اشترى عبدين أي صفقة واحدة، يعني اشترى الاثنين مرة واحدة بمبلغ وقدره دون أن يقول العبد الأول الأبيض قيمته كذا والأسود قيمته كذا، يعني هؤلاء الاثنين بالجملة، الزوج بكذا، زوج يعني إيش؟ اثنين، صفقة واحدة. وهذا مهم، يعني الكلام على صفقة واحدة والاثنين مرة واحدة، لأنه يترتب عليه كلام وسيأتي كذلك. الآن رجل اشترى اثنين من العبيد صفقة واحدة، يعني أنه دفع القيمة قيمة الاثنين دون أن يقال له قيمة الطويل كذا والقصير كذا، قيمة الأبيض كذا والأسود كذا، المبلغ قيمة الاثنين، المبلغ قيمة الاثنين. أحيانا الذي يشتري أشياء تكون متعددة، في الغالب أن واحد يحمل الآخر، يعني أحدهما لو بيع وحده يكون رخيص، لكن جعل الرخيص بجانب الغالي ورفع الصفقة ويقول أنا ما أبيع الاثنين، بالتجزئة ما أبيع، أبيع هذا وهذا، أبيع هذا وهذا. فيقول هنا: وإن اشترى عبدين، يعني صفقة واحدة، قال فوجد، طبعا هنا عبدين صفقة واحدة، زد أيضا على هذا قيد آخر لأنه سيأتي كلام المالك أيضا واحد، مالك المال ولا مالك العبدين يا رشاد؟ تأكد آخر كلام، تمام. السلام. طيب، يقول وإن اشترى عبدين، يعني صفقة واحدة والعبدان لمالك واحد، قال فوجد بأحدهما عبد عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين، يعني رد من المعيب وأمسك غير المعيب، رده وأمسك الآخر في أحد القولين. طيب والثمن كيف سنفعل بالثمن؟ طيب قال، طيب الآن نعم، يعني أنه يقوم، يعني هذا كم يستحق من الثمن، كان يستحق الذي رده من الثمن يخصم ويبقى الباقي، بمعنى أن البيع لا يفسد، لا يفسد العقد، إنما يرد المعيب. يعني لو اشترى إنسان ثوبين فوجد أحدهما مقطوعا، أو وجد فيه خروق، أو وجد أو وجد فيه شيء من العيوب، فنقول رد المعيب وأمسك الآخر، وأمسك الآخر. طبعا البائع ربما قال لك في هذا المعيب، لو كان مثلا لو كان العبدان بمليون اشتراهما، أحدهما معيب، إذا رد المعيب سيقول البائع المعيب هذا ما يساوي إلا 100,000، أنا واضح من هذا قلت أمشي مع هذا، وهو يريد إيش؟ أن يغلي ثمن الآخر. طبعا ما يسلم مثل هذا، يرجع إلى الخبرة، يرجع عند أن يحصل نزاع مثل هذا شيء كبير، فالغالب أن السعر سيكون متقاربا. على كل حال، الحكم في هذا كما قرره المصنف أن يرد المعيب ويمسك الآخر، وتصح الصفقة في من بقي من العبدين، ويقوم ذلك العبد، أو يقسط الثمن، يقسط الثمن كم قيمة الصحيح وكم قيمة المعيب، يخصم قيمة أو يرد قيمة المعلم. طيب قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى اثنان عينا فوجد بهما عيبا، وإن اشترى اثنان عينا، يعني الآن المشتري واحد ولا اثنان؟ في المثال الأول المشتري كان واحد، يعني أحيانا قد يختلط مع القراءة واختصار الكلام. المثال الأول المشتري واحد والسلعة كم؟ اثنان، عبد وعبد. الآن عندنا المشتري كم؟ اثنان، رجلان امرأتان المشتري. قال: وإن اشترى اثنان عينا. عين ايش؟ عين جمل. اشترى عينا يعني سلعة، اشترى عينا أي سلعة، سيارة، عبد، ثوب، طعام، أرض، بيت، ما كان. اثنان اشتريا عينا يعني شيئا معينا. قال: وإن اشترى اثنان عينا، والبائع كم؟ واحد ولا اثنان؟ البائع إلى الآن واحد، يعني في المثال الأول والثاني اتفق البائع وأنه واحد، واختلف المشتري. في المثال الأول المشتري واحد، وفي المثال هذا المشتري اثنان. كل هذا التكرار مقصود لأنه سيأتي تفريق. قال: وإن اشترى اثنان عينا فوجد بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر. يعني هل معنى هذا أو هل يفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز الرد إلا لواحد وأما الثاني ما يجوز له أن يرد؟ يعني هل يفهم هذا؟ الجواب لا، ما يفهم، ما يفهم. يعني إذا جاز للواحد فيجوز للثاني كذلك، ليش جاز لهذا وما يجوز لهذا؟ لكن لو أن أحدهما رضي والثاني ما رضي يجوز لك أن ترد، رد أنت. لو رضي جميعا بالعين المعيبة لا بأس. الآن جاز لأحدهما أن يرد، سيرد ويفسخ العقد من جهته هو فقط، من جهته هو فقط. قال: وإن اشترى اثنان عينا واحدة، الآن اشترت فيها اثنان، واحد منهما يرد نصيبه من هذه العين. قال: وإن اشترى اثنان عينا فوجد بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر. يعني كلمة دون الآخر ليس المعنى أنه يجوز لواحد ولا يجوز للآخر، يعني يجوز لأحدهما أن يرد وإن لم يرد الآخر، وإن لم يرد الآخر. كيف؟ يعني هنا يجوز لأحدهما دون الآخر ويجوز للإثنين معا، فإذا رد أحدهما فليس للبائع أن يقول: أنتم اشتريتم مرة واحدة، اتفقوا بينكم البين، يا تحطوا يا تشلوا. أما واحد منكم يقول لا معيبة والثاني يقول أنا راضي بالحاصل، لا، ليس من حق هذا. يجوز لأحدهما أن يرد للآخر. كيف يردها؟ يعني الآن اشترى اثنان يقول لو كانت سيارة كيف يردها؟ يعني مثلا من الكرسي الواسط وفوق؟ لا مش هكذا. يعني الآن اشترى اثنان سيارة بمليون مثلا، السيارة وجدوا فيها عيب، أحدهما جاء وقال أنا ردوا نصيبي من المال، أنا ردوا نصيبي من المال، السيارة هذه بمليون اشتريناها الاثنين بالمليون، قد يكون مناصفة، قد يكون ثلثين وثلث، قد يكون ثلاثة أربع وربع اشتركوا فيها، أحيانا يكون بيت سيارة قطعة أرض. المهم أحدهما قال أنا نصيبي طالما أنها معيبة ردوا نصيبي، أنا ما أريد شيء. يعني وهكذا لو كان مكان السيارة بيت أرض بقرة ناقة أي شيء، هو هذا. يعني إما بعد ذلك أن المشتري يضيف نصيب صاحبه يشتري، يعني يشتري من البائع، وإما أن يكون له منها النصف وشريكه الآن منه البائع، ثم سيدخل بعد ذلك معنا مسألة الشفعة لو حصل، لو أراد أحدهما أن يبيع، لأن هذا مالك لنصف مشاع من العين، الثاني ربع مشاع من العين إذا كانت بالنصف أو الربع. سيأتي الكلام شفاعة إن شاء الله. قال فإن وجد العين وقد نقص المبيع عند المشتري، يعني الآن اكتشفوا العين لكن بعد أن حصل في العين المشتراه نقص، طبعا النقص وجد عند المشتري والعيب كان موجودا عند البائع. واضح؟ أي واحد يقول نعم معناه يتوجه له السؤال أعد، يعني إذا قيل دائما في الدروس الكل إذا قيل مفهوم قالوا نعم، أي واحد يقول نعم أقول له أعد، فإن أعاد معناه أنه فهم وقال نعم يعني ظاهرا وباطنا، وإن لم يقل معناه أنه إما مجاملة أو شيء آخر. الآن واضح؟ قل الصوت منه، كان الصوت الكثير منه الآن قل. إذن أعيد وستنظرون يعني نعم كيف سيكون من هنا لها صدى. يقول فإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري. الآن اشترى السلعة، السلعة في الأصل أنها معيبة لكن المشتري لا يدري بالعيب، لا يدري بالعيب، اشتراها بقيت عنده فترة حصل فيها نقص، حصل فيها نقص، بعد أن حصل فيها النقص اكتشف العيب، بعد أن حصل النقص اكتشف العيب. إذن النقص حصل بعد أن صارت السلعة بيد من؟ المشتري، والعيب كان موجودا قبل الشراء، قبل العقد. الآن واضح؟ قالوا نعم. طيب قال فإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها. الآن لما وطئها أصبحت إيش؟ سيد. وأيهما أغلى؟ البكر. لا شك يعني جارية لو بيعت في السوق واحدة بكر واحدة سيد البكر أغلى، البكر أغلى عند الجمهور. وهناك من يقول لا سيد أنسب له، هذا يحصل ويرصون عليه، يعني مش مسألة يعني استراض ولا يعني دعابة ولا شيء. نعم هناك من يقول لا أنا زوجني لدي فأدور ريح الحنبات ورشد الحنبات، يعني هناك قصد يذكر هذا، يذكر هذا أنه يقول أنا ما أريد لهذه فأغلى سهل أغلى. على كل حال الآن حصل النقص، يعني إذا ردها الآن قال أنا بعتها لك وهي بكر، كيف تردها الآن وهي ثيب؟ طيب ما هو العيب الذي اكتشفه على سبيل المثال في هذه الجارية؟ رأى مثلا أن عندها ضغط سكر، ضغط وسكر، يكلمها السيد قال شوف لا تكثر كلام، كما يرتفع السكر، كما يرتفع السكر، فمعناه أنه يعني يدخل معها كل ما كلمها ولا قال لها شيء قالت السكر، أو وجد فيها عيبا، يعني طبعا هذا وجد فيها السكر هذا مش على المذهب، ما المذهب لو فيها سكر وملح ودقيق وما عندهم أي إشكال، ها؟ كيف؟ المرض. ليش يعني نصوا الأمراض؟ فضلوها على الحرة. طيب على كل حال وجد فيها عيبا من العيوب فاكتشف العيب بعد أن حصل النقص، بعد أن حصل النقص. النقص قد يكون يعني هذا كمثال أنها كانت بكر ثم وطئها صار ثيبا، قد يكون بعد أن يعني حصل لها شيء آخر، يعني حادث وفجيعة طلع بها سكر عند المشتري. المهم أن حصل لها نقص بيد المشتري. قد يكون هذا النقص أيضا في السيارة مثلا، السلعة بدل الجارية سيارة اشتراها والعيب مثلا في المكينة، وقد حصل لها نقص عدة دهشات، أشياء أخرى عند المشتري، حصل أن هذا المشتري على طول، يعني المشتري هذا السيارة هي لوكس، والذي اشتراها مقود وسرعة جنونية والموت والخسارة شعار كثير من مقاوتة، وبعدها خيط بها البلاد الأسبوع قد فعل لها يعني 20,000 كيلو يمشي بها. الآن زيادة الكيلوات هذه نقص، يعني زيادة الكيلوات في العداد نقص. المهم أنه حصل النقص عند المشتري بعد قبل أن يكتشف العيب، ثم اكتشف العيب وأراد أن يرد. الآن هو سيرد العيب والمشتري يقول له والنقص، والنقص الحاصل، يعني المشتري الآن سيطالب سيرد بحجة العيب، والبائع سيتحجج بماذا؟ بالنقص الذي حصل. ما العمل؟ ما العمل؟ يعني مثال آخر أكثر واقعية، أكثر واقعية يعني يعيشه الناس. امرأة مثلا اشترت ثوبا من امرأة دلالة مثلا على أن هذا الثوب سليم، وقامت لبست هذا الثوب اليوم الأول، اليوم الثاني، إلا في اليوم الثالث ابنتها تقول من تحت الإبط فيه يعني محرق، وهي ما انتبهت، وكذلك في الإبط الثاني. هذا الآن عيب ولا لا؟ عيب في الثوب. جاءت ترد قالت يجب على الآن، شوف كيف هو الآن يعني ملخمط وزقر وكذا، وقد حصل فيه وحصل الآن هذا نقص، أنا بعته جديد، والآن هذا مستعمل يحتاج غسل وكوي إن كان ما يخوى. فالمشترية تقول فيه العيب القطع الموجود، والبائعة تقول بعته جديدا والآن صار مستعملا، صار مستعملا. هذا يعني كذلك يدخل في هذا. قال فإن وجد العيب، فإن وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها، يعني كمثال، وهم كانوا يمثلوا بالجواري باعتبار أن لها قيمة وموجودة بكثرة، موجودة بكثرة ولها قيمة في ذلك العهد. طيب قال أو ثوبا فقطعه سقط حقه في الرد، يعني المثال الثاني أو ثوبا فقطعه، الذي قطع الثوب من هو؟ المشتري. ليش قطع الثوب؟ كان طويل قطره قليل، قطعه ليش؟ كان طويل، المشتري قصير، حاول يجد له مقاس شمول كله لارج وإكس لارج، وهذا صاحبنا قصير ولا المرأة قصيرة، فاحتاجت أن تقص من هذا الثوب، عجبها القماش، عجبها التشكيلة، لكن ما في مقاس صغير فقصر. بعد أن قصر اكتشف العيب، فحينئذ يريد أن يرد، المرأة تريد أن ترد، هل لها حق في الرد؟ يقول هنا سقط حقه في الرد، سقط حق البائع أم حق المشتري؟ حق المشتري. نقول لمن قال لك تقصر؟ ها؟ الكل. هو ذكر مثالين وزد جنب المثالين 2000 مثال، يعني إلى هذا في فقط يعني أمثلة. يقول سقط حقه في الرد، هذا المذهب، سقط حقه في الرد. والأحباب إيش يقولوا؟ تمام، هذا أنسى، يعني يرد، يرد بالعيب، وما حصل من النقص بيد المشتري يدفع المشتري للبائع أرش. إيش الأرش هذا؟ أو يبقيه ويأخذ أرش العيب. يعني الأرش هذا في جميع أرش عنه جائفة ولا غيرها، الأرش معنى الثوب جديد بكم، وبعد النقص الذي حصل عند المشتري صار بكم، كم نقص من قيمته؟ قالوا نقص من قيمته مثلا 1000، قالوا للبائع للمشتري رده حق 1000. إذا أبقاه يريد أن يبقيه، أن يبقيه ويأخذ من البائع أرش مقابل إيش؟ مقابل العيب. ها؟ كيف؟ وإحنا إيش دخل؟ يكون أقل يكون أكثر، إيش دخلها؟ يعني الآن العبرة للأرش هذا كم قيمته؟ يعني إن كان المشتري طبعا، أما على مذهب الشافعي حصل النقص لا رد، انتهى، نقص عندك ليس لك حق في الرد، يتعصبوا بالعين، يتعصبوا مع العين. ماذا قال أحمد؟ أن المشتري إذا اشترى سلعة ثم حصل لها نقص عنده باستعمال ثياب، أواني وغير ذلك، غسالة شغلها يوم يومين، جوال دخل فيه أرقام، فعل فيه رسائل، عبى البطارية نقصت البطارية، المهم أي سلعة سيحصل فيها نقص، سيارة شغلها سافر بها إلى كذا وإلى كذا، المهم إذا اشترى سلعة معيبة، العيب من عند البائع، هو ما عرف العيب إلا فيما بعد، اشتراها على أنها سليمة غير معيبة. ماذا بالإمام أحمد؟ إما أن يبقي المشتري السلعة عنده ويطالب البائع بأرش العيب، بأرش العيب، يعني هذا الثوب بدون العيب بكم وبالعيب بكم؟ قالوا بدون العيب ب10,000، ومع وجود هذا العيب، طبعا كل مسألة يقدر العيب من؟ أهل الخبرة في الثياب، أهل الخبرة في السيارات، أهل الخبرة في البيوت، أهل الخبرة، قالوا هذا الثوب بدون عيب ب10، ومع وجود هذا العيب 6.5. قلنا للمشتري إذا تدفع له كم؟ 3.5، للبائع يدفع المشتري 3.5. فإن كان البائع يريد أن يرد هذا الثوب لوجود العيب للمشتري، قال ما أريده وقد حصل النقص باللبس، كان جديدا صار مستعملا، قلنا له الخبرة الثوب هذا جديد بكم مستعمل بكم؟ قالوا جديد ب10 مستعمل ب8.5، 1.5 حق الاستعمال. قلنا إذن للمشتري رد الثوب، رد الثوب، رد مع الثوب كم؟ مش المحامس كم يأخذ بس الذي سينقص من الثمن، يعني يحط الثوب زي يحط المحامس، يأخذ من المشتري 8.5، من البائع 8.5. معنى واضح؟ أي واحد يقول واضح أقول له أحد واضح تعيد. في الثوب، طيب نعيد من أي القال، يعني حصل يعني سبق لسان في البائع والمشتري. الآن السلعة يعني نزيد كرها في الثوب ولا ندور مسألة ثانية؟ في الثوب، اشترى رجل ثوبا جديدا من البائع ب10,000، لبسه لمدة يومين، لبسه لمدة يومين، الآن اللبس ينقص هذا الثوب من قيمته ولا ما ينقص؟ ينقص من قيمته. بعد اليومين اكتشف عيبا في هذا الثوب، على المذهب مذهب الشافعي هل يجوز له أن يرد أو لا يجوز؟ ليس له حق في الرد، ليس للمشتري أن حق في الرد. ما هو السبب مع أنها معيبة؟ النقص. النقص ماذا يا أخي محمد؟ بالاستعمال، باللبس، بلبسه. مذهب الإمام أحمد البائع ولا المشتري بالخيار؟ أما البائع ما له دخل، قد لزم العقد، عقد لازم. المشتري، المشتري عند الإمام أحمد المشتري بالخيار، اختار واحد من اثنين، إما أن يبقى معك الثوب وتطالب البائع بأرش النقص، يعني بأرش العيب، يعني مقابل هذا العيب الذي وجد في هذا الثوب، وإما أن ترد الثوب وتعطي للبائع مقابل النقص، مقابل الاستعمال، مقابل اللبس. خلاص، يعني فالآن يكون قيمة الثوب مثلا 10,000، إذا قلنا إن العيب يساوي 3,000، فحينئذ يأخذ المشتري من البائع كم؟ 3,000، مش 7,000. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رشاد مش كذا؟ أيوة المشتري راجعوا. شوف أنا أيوة، يعني الآن قيمة الثوب كم؟ 10,000، العيب يساوي كم؟ 3,000. البائع قد استلم 10 ولا لا؟ استلم 10. طيب قلنا هذا العيب يساوي 3000، إذن من الذي يدفع لمن؟ البائع يدفع للمشتري 3000 مقابل العيب. طيب فإن رضي المشتري ببقاء برد الثوب، إن طالب المشتري أبى المشتري إلا الرد، قال أنا خلاص في عيب أنا أجب عليه الآن، يعني في قطع في كذا أنا أرده للبائع يأخذ ثوب. البائع قال أنا الآن ترد لي الثوب، أنا بعته جديد صح في عيب لأن كان جديدا، الآن صار مستعملا نقصت القيمة، المستعمل غير الجديد. قلنا يا أهل الخبرة الاستعمال هذا للثوب كم ينقص من قيمته؟ قالوا 1000. قالوا 1000. إذن انتبهوا إذن كم يرد المشتري للبائع؟ ما فيش رد، يأخذ البائع من المشتري 9000، يأخذ المشتري من البائع كم؟ 9000. كلهم تعترف الثوب المقطوع هذا. لا ما هنا لا، لو أن البائع قال له شوف الثوب هذا مقطوع من تحت الزول من تحت الإبط، الثوب هذا مقطوع وأراه القطع، والمشتري قال مقبول، وبعد يومين جاء يقول يا أخي مقطوع من تحت الإبط، قلنا لو قد رضيت بالعيب ليس لك حق، رضي بالعيب ليس له حق. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا؟ بينا إيش؟ العيوب، بين العيوب، عيب الثمن وعيب المثمن، عيب الثمن وعيب المثمن، لأن المثمن قد لا يكون مالا. طيب خلونا نمشي، انتبهوا معنا يعني قليلا. طيب قال وله سيجب جاءوا الآن يعني ما عدل فاشلين علينا من أول، الآن يعني الشافعية يعني ما ضيقوها، السبب العجلة وعدم قراءة ما بقي، والحنابلة قالوا يعني مذهبهم أحسن، عندنا أيضا موجود. طيب قال وله أن يطالب بالأرش، الضمير في له يعود على من؟ المشتري، المشتري، لأنه قال سقط حقه من الرد وله أن يطالب، يعني غاية ما فيه أنهم زادوا تفضلوا بمسألة واحدة وهي أنهم قالوا المشتري بالخيار، يا يمسك يا يرد يا يرد، هنا قالوا فقط طالما أنه نقص عندك يبقى عندك، لكن طالب بأرش النقص أرش العيب. طيب قال فإن قال البائع أنا آخذه منك معيبا، فإن قال البائع أنا آخذه منك معيبا، قال مع النقص الجديد الذي حصل عند المشتري بالاستعمال، قال يعني من غير أرش، من غير أرش الاستعمال أو النقص الذي حصل بيد المشتري، قال فإن قال البائع أنا أخذه منك معيبا سقط حقه من الأرش، سقط حق من؟ المشتري، لأنه خلاص هو كان من أجل العيب، البائع قال هذا هذا، يعني مثال وين أبو الرجال، رجل اشترى من أبي الرجال كتاب التنبيه على أنه كتاب قلبه ما فيه شيء، بعد أن كتب هذا الكتاب في ملك فلان بن فلان يعني هنا، وفعله 3 تعليقات، انتبه يا رجال، وفعله 3 تعليقات في الدرس الأول، بعد الدرس الثاني والثالث اكتشف أن فيه سقط من صفحة 70 بعد 70 91، كم نقص الصفحات؟ 20 صفحة، إيش موجودة من المطبعة؟ الآن هذا عيب ولا ليس بعيب؟ هذا الآن عيب، هذا الآن عيب. جاء قال يا أبا الرجال خذ الكتاب، شوف 20 صفحة مش موجودة، معلومات أهم المعلومات، طبعا المشتري لابد يعني أهم، أنا كان الكتاب كله من أجل هذا الباب، أنا اشتريت الكتاب كله من أجل هذا الباب، مش موجود أهم باب في الكتاب، فرد الكتاب معي. طبعا هذا في عرف التجار وأصحاب المكتبات عيب ولا ليس بعيب؟ عيب. يعني للبائع أن يرد أم لا؟ نعم يرد. المشتري لو أن يرد، أبري يلقى هذا الكتاب بسم الله، انظر أيوة في ملك فلان وفي فلان، هيا من يشتري مني الآن؟ قالوا في ملكك أنت، يقول أنه مسروق. ثم تعليقات، حتى تعليقات غلط، الله أعلم يعني كيف كتبتها، اللي كنت مركز ولا تكتب لك يعني أي كلام. الآن هذا الآن نقص، هذا الآن نقص في الكتاب، هذا الآن نقص في الكتاب، لأن يعني الإنسان ما يستعجل. اشتريت كتاب ولا غير كتاب، ما تستعجل تحدث فيه أشياء، تحدث فيه أشياء. البعض يقول لك من أجل ما أحد غلط، ما أحد سرقه. مرة من المرات كنا في أحد المراكز، واحد طبعا أحيانا بعض الصغار، ما أقول يعني كبار، بعض الصغار يجد أي كتاب ولا أي شيء كأنما يقول له الكتاب هيت لك، ولا القلم ولا الدفتر، على طول يأخذه حقه. واحد كتب رأيته بعيني، أخ كتب على حقه الدفتر من فضلك لا تسرقني، فعلى ورقة ورصها بالكتاب من فضلك لا تسرقني، يعني أي واحد يقول رجال لا تسرقني من فضلك لا تسرقني. طيب المهم أنه الآن في الكتاب، في الكتاب على المذهب إما أن يرتضي المشتري بهذا النقص في هذه الصفحات يقول له هذا أرش العيب، هذا الكتاب بكم؟ قال 3000، قال خلاص أنا راضي 500، الكتاب الأهم كتاب عندي هذا قيمته 500، هات 500 ريال اشطلحوا مثلا ترى لا بس يعطيه 500، يعطيه 500 ريال. لكن لو قال صاحب المكتبة خلاص رد الكتاب خذ 3000 ويسقط، ها وسامحوا بالكتابة الموجودة والتعليقات سامحوا بها خلاص، هذا معنى قال. فإن قال البائع أنا أخذه منك معيبا، يعني بعد الاستعمال، لأنه باستعمال يتعير، باستعمال يتعير، قال سقط حقه من الأرش، سقط حق من؟ ها؟ أنا ولا زعل، ها؟ نعم، سقط حق المشتري، كلام، بس لأنك بعيد وما يصيد إلا من هو قريب، ولو يعني مع البعد يحصل يعني فاقترب إذا أردت أن يقترب. أيوة تمام. يعني الآن الأرش هذا قد يكون بسبب العيب وقد يكون بسبب النقص في الاستعمال، يعني فالأرش هذا يمكن يكون للبائع ويمكن يكون للمشتري. إذا كان للمشتري فهو مقابل العيب، واضح؟ لا هو واضح، يعني إن كان الأرش للمشتري فهو مقابل العيب الذي تعيب وأسلعه معيبه عنده، وإن كان الأرش للبائع فهو مقابل الاستعمال الذي حصل عند من؟ عند المشتري. الآن تمام؟ طيب يقول وإن كان لا يقف على عيبه إلا بكسره كالبطيخ، يعني أحيانا اشترى واحد حب ايش درى انها بيضاء مش حمراء، ايش درى انها حمراء لكن مش حالية، ما يمكن الا بالفتح يتأكد يذوق ينظر. الان اذا قطعها نصفين ولا حتى فعل فيها فتحة من اي يتذوق، صار فيها الان عيب جديد ولا لا؟ العيب القديم انها حب حب يقول له يعني حالي عسل يكلمه ويقبل عن إضرارها، إذا مش عسل، إذا مش حرام عسل شوي يردها، إذا مش حمرة دم ردها. هذا البائع قام المشتري فتحها وجدها بيضاء أو وجدها يعني ليس فيها تلك الحمرة شيء معيب، أو وجد فيها في بعضها شيء من العيب، ف فحينئذ حصل الآن لما فتح المشتري إما البائع إما أن يأكلها وإما أن يبيعها بسرعة الواحد يعني على الحاصل، لأنه قد حصل فيها الآن عيب لأنها قد فتحت وكسرت. فيقول هنا وإن كان أي المشتري، وإن كان أي المشتري لا يقف على عيبه إلا بكسره، على عيب تلك السلعة المشترى إلا بكسرها، كالبطيخ والرانج، الرانج جوز الهند، الرانج جوز الهند. قال فكسر منه قدر ما يعرف به العيب، يعني كسر منه مش يعني جاء فعل يعني مربع مثلث، لا يعني يكسر منها ما يعرف به العيب. لو قطعها كاملة وردها له بالصحن، يعني حب حب حب قام قطعها قطع جاء يردها بالصحن، قال له لا انت الآن أفسدتها تماما، كنت تجرب فعل لها فتحة من الماء، يعني يفعل أصحاب الحب حب يفعل لها فتحة يعني صغيرة ويخرج قطعة منها ينظر. قال فكسر منه قدر ما يعرف به العيب، ففيه قولان، أحدهما يرده. الآن رجل اشترى واحد جوز الهند، الغالب على الذين يشترون جوز الهند من أجل الماء الذي داخل، من أجل الماء، فعل فيها خزق من فوق حبة جوز الهند فيها المكان الذي يعني يتعلق بالشجرة مثل حق التفاح ومثل حق البرتقال، من هنا لو خزقت بمسمار يخرج لك الماء فقط. الآن خزقها بالمسمار يحاول يخضها ولا فيها شيء، جاء ردها للبائع، له الرد أو ليس له الرد؟ له الرد، لأنه إنما فتح فتحة يعرض بها هذا العيب. يقول وإن كان لا يقف على عيبه إلا بكسره كالبطيخ والرانج، فكسر منه قدر ما يعرف به العيب، قدر ما يعرف به العيب. لكن لو جاء بالجوز الهند مثل الذي ما يعرف يتعامل مع جوز الهند، حاول 60 ما استطاع، قال يا بنت عمي هذه العطيف وحطها في مكان بسم الله الله أكبر، ضربها بالعطيف فعلى 3 ولا 4 ما وجد فيها ولا قطرة ماء، أراد أن يردها للبائع، يرد ولا ما يرد؟ هذا ما يرد، هذا قد أفسده، هذا أفسده. طيب قال فيه قولان، أحدهما يرد، يرده. قالوا لأن النقص حصل باستعلام العيب، النقص حصل من أجل يعني يستعلم يكتشف العيب، ما يمكن أن يعرف أنها سليمة ولا غير سليمة إلا بهذا، إلا بهذا. حبة رمان أيضا جاء فتح، جاء يجد أن فيها رطوبة من جهة، فتحها إلا وفيها خائسة ردها. البيضة يعني صعب باعتبارنا يعني صغيرة وتكسر، وأيضا قيمتها يعني أقل مش مثل هذه، لكن لو كانت بيضة نعامة، لأن بيضة النعام يستفاد من قشرة يستفاد من ما في داخله، بيضة السلحفاة كذلك، بيضة السلحفاة يستفاد من قشرة ويستفاد من اللب، لكن بيضة حمش أي بيضة عزية. طيب قال ويرد معه أرش ما نقص بالكسر في أحد القولين، من الذي يرد، البائع أو المشتري؟ المشتري في أحد القولين، في القول الثاني ما يرد لأنه مأذون له، هو يريد أن يستكشف، هو اشتراها من أجل أكلها سليمة وجدها معيبة، القول الثاني هو الصحيح أنه ما يرد، طالما أن العيب هذا إنما هو بمقدار ما تعرف عليه الناس أنه يستطلع ويعني يعرف العيب به. ها سهل يعني أحيانا حتى لو ما يكون يعني إذن البائع قد باع على الناس سليمة، ما فيش أي بائع تذهب تقول له هات لي لو سمحت واحدة حبحب خاربة بكل اليوم، ما حد يعني يقول عن واحد حبحب خارب. أما لو كان عند البائع وهو قد اشترط حبحب على السكين، الأمر واضح يعني هو عنده، ما يقول لك أنا فتحته ولا من أجلك هذا، لا أنا شرطت عليه، قلت الحبحب الذي عندك أحسن ما في السوق هو المطلوب، قلت له تجرب، شوف أنا أكلمك من الآن قبل ما تقطع، أحمر وحالي يطلع أصفر، يطلع ناقص حلاوة كالمعتاد ما أقبل، فتح له أصفر أو أبيض خلاص يترك، والغالب أن الناس يعني يقبلون مثل هذا تجار. قال ويرد معه أرش ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر، دون الآخر يعني القول ولا دون المشتري؟ دون القول الآخر. يعني في أحد القولين يرد معه أرش، في القول الثاني لا يرد، والقول الثاني هو الصحيح. قال والثاني دون الآخر، والثاني أي القول الثاني بالأصل لا يرد، لا يرد. لماذا؟ قالوا لأنه حرم في يده نقص، فوجب أن يسقط رده بالعين. يعني مثل المسألة الأولى، طالما مثل الاستعمال الذي قالوا ما يرد لأنه حصل عنده النقص. قال بل يرجع بالأرش، يعني مثل الأولى تماما. قالوا المشتري هذا في أحد القولين له أن يرد، له أن يرد بالعين، والقول الثاني له أن يمسك ويطالب بأرش النقص. يعني الحبحرة الحمراء كانت مثلا ب1500، والتي ليست كذلك ما هي إلا ب700، يطالب بالفارق. ايش؟ نعم. قال وإن لم يكن له قيمة، أي قبل الكسر بقي، بل يرجع بالأرش إن كان لما بقي قيمة. يعني بل يرجع بالأرش، يعني هذا اللي هو يرجع بالأرش، لأن الباقي قد قلنا حرحر، يعني هو مش أحمر لكنه عن أصفر يمكن أكل، يمكن أكل. هذا معنى أنه يأكل، معنى أن الباقيه قيمة، بخلاف ما لو كانت الحبحبة بيضة خاربة ما تأكل، أو كان الحبة بيضة فاسدة عفن ما تأكل، هذا الآن باقيه ليس له قيمة. لكن بيضة نعام داخلها فاسد لكن يستفاد من القشر، باقيه له قيمة. قال بل يرجع بالأرش إن كان لما بقي قيمة، يعني لما بقي في يد من؟ البائع من المشتري، في يد المشتري. قال وإن لم يكن له قيمة، إن لم يكن له قيمة مثل بيضة الدجاج الفاسد والجوز الفاسد، جوزة فارغة ونحو ذلك، وحبحبة حامضة كذلك. قال رجع بالثمن كله، رجع على البائع، المشتري يرجع على من؟ على البائع، بالثمن كله. قال وإن وقف المبيع أو كان عبدا فأعتقه أو مات رجع بالأرش. يعني الآن إن وقف، الضمير يعود على البائع ولا المشتري؟ من اللي قال البائع؟ غلط. يعني إن وقف مش معنى وقف عن سنب، إن وقف يعني أوقف المبيع، يعني اشترى شيئا مبيعا قال هو وقف، جعله وقفا ثم اكتشف فيه عين. يعني إن وقف يعني أوقفه، جعله وقفا لله. طبعا هل يجوز لك أن توقف ثم ترجع؟ ما ترجع بالوقف، لكن اكتشفت العين. قال يرجع بالأرش، بس يأخذ الأرش طالما أنه قد أوقفه. أو اشتريت عبدا، اشتريت عبدا والعبد هذا فيه عيب، أنت ما تدري بالعيب، أعتقت العبد، العبد الآن صار حرا، هل يجوز لك أن تقول له ايه ارجع فيك عيب، ارجع كما كنت عبد بعد أن صار حرا؟ لا، قد صار حرا، قد صار حرا، لكن يرجع على البائع بماذا؟ بالأرش. أرش ماذا؟ أرش العيب، أرش العيب. واضح؟ طيب أرجو الانتباه. قال وإن وقف المبيع، يعني المشتري بعد أن اشترى السلعة التي اكتشف فيما بعد أن فيها عيب أوقفها. قال أو كان عبدا، أي السلعة التي اشتراها عبد ثم اعتق العبد ثم اكتشف العيب. قال أو مات، من الذي مات الآن؟ البائع ولا المشتري ولا العبد؟ المشتري بما يرجع. طيب لو فرضنا أن الذي مات هو المشتري، يرث الحق للورث. طيب الحق باقي الورث، ها؟ يعني الآن لو مات البائع أو مات المشتري أو مات العبد كلها تصلح، كلها تصلح. أو مات الآن، كلمة مات يصلح، إن مات البائع واكتشف المشتري أن السلعة فيها عيب يرجع على من؟ على ورثة البائع. إن مات المشتري واكتشف الورثة العيب يرجعون على من؟ على البائع. إن مات العبد واكتشف أنه فيه عيب، يعني ليش مات؟ قالوا يعني العبد غالي ثمن، جاءوا طبيب شرعي فعل تشريح الجثة، اكتشف أنه مات نتيجة مرض مزمن كان يعاني منه، الآن هذا عيب ولا لا؟ عيب. يعني كمثال احنا اخترع لكم الآن أمثلة كيف؟ سهل، المهم أنه سيرجع، سيرجع على البائع بالثمن كله، بالثمن ببعض الثمن، سيرجع على كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، المهم الرجوع. طيب قال وإن وقف المبيع أو كان عبدا فاعتقه أو مات رجع بالأرش. قال وإن باعه لم يرجع بالأرش. شوف الفرق الآن، لا تستعجل. قال وإن وقف المبيع، الموقف البيع للمشتري، المشتري قال أو كان عبدا فاعتقه، المشتري اعتق العبد، أو مات العبد. الآن هنا يقول في جميع هذه الصور يرجع المشتري على البائع بالأرش. فرق بين الوقف وبين الموت وبين العتق وبين البيع. الآن هنا مسألة البيع جديدة الآن. قال وإن باعه لم يرجع بالأرش، قال وإن باعه لم يرجع بالأرش، لأن الغالب أنه سيبيعه إما بما اشترى أو بأكثر. قال ليش يرجع على البائع الأول بالأرش؟ قال وقد صارت السلعة الآن بيد طرف ثالث، بيد طرف ثالث. وهذا هو المنصوص في المذهب، هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي مع أربع خليفة. المهم إلى هنا مفهوم، ما سيأتي ما بدأ بدينا عليه، ما بدأ بدينا عليه. طيب قال وقيل قول آخر في المذهب المنصوص الأول، وقيل يرجع، يرجع الضمير يعود على من؟ على المشتري رقم واحد ولا المشتري رقم اثنين؟ رقم واحد. يرجع على من؟ على البائع رقم واحد ولا رقم اثنين؟ ما هو البائع واحد الأول يرجع عليه. وقيل يرجع مع أنه قد باع وربح، مع أنه قد باع وربح، قال لكن يجوز له أن يرجع على البائع. قال له أنا بعت يعني ما عندي من خبرة وما عندي من دراية بالسوق، وأنا قد بينت هذا العيب للمشتري الجديد مثلا. لو لو لو عرفه قبل ورضي ورضي بالعيب سقط حقه، احسن. لو عرف ورضي سقط حقه في الأرش، لكنه باعه ثم اكتشف العيب بعد ذلك، فحينئذ قيل ان حقه في الأرش يسقط، وقيل له ان يرجع على البائع الاول بالأرش، وقيل يرجع وليس بشيء. يعني هذا القول ليس بشيء، ها؟ المعتمد عندكم؟ عندنا ليس بشيء. سلسلة. نعم قال وليس بشيء، وهذه يعني عبارة يأتي بها يعني الشيرازي في عدة مواضع، جاء بها في موضع جميل جدا في كتاب الصلاة. فلما ذكر أن هناك من علماء المذهب من قال إنه يجهر بالنية، يعني دخل في الصلاة نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات حاضر الله أكبر، فقال وقد قال به بعض الأصحاب وليس بشيء، قال به عبد الله الزبير قال وليس بشيء، من أحسن ما يكون في هذا الموضع بالذات، في هذا الموضع بالذات قال ليس بشيء. هنا أيضا قال ليس بشيء، يعني يقول الآن المذهب المنصوص، المذهب المنصوص أن المشتري إذا وجد عيبا في هذه السلعة بعد أن باعها، بعد أن باعها، فحينئذ ماذا يعمل؟ لم يرجع على البائع. وقيل يرجع قال وليس بشيء، وقيل يرجع قال وليس بشيء لأنه قد باعها خرجت من يده ولم يعلم بهذا العيب. قال فإن رده عليه الثاني الآن يعني هو الآن باع وليس له حق أن يرجع بعد البيع على البائع الأول، لكن المشتري الجديد اكتشف العيب في هذه السلعة فردها على البائع الأول أم البائع الثاني؟ على البائع الثاني. قال فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو رده أو ورثه أو ورثه رده أو ورثه رده. واضح في عبارة مختصرة بس مع التأمل اتضح. يعني الآن نمشي في المسألة يعني خطوة خطوة إلى أن نصل إلى هنا. رجل اشترى سلعة معيبة من تاجر اكتشف العيب في هذه السلعة، ما العمل؟ هل له أن يردها أم لا؟ هل له أن يردها أم لا؟ هل له أن يبقيها في يده ويطالب بالأرش أم لا؟ الجواب نعم. طيب لو باعها ما اكتشف العيب، لم يكتشف العيب، باعها لواحد ثاني ثم بعد أن صارت بيد الثاني اكتشف العيب صارت ملكا للآخر، هل له أن يرجع على البائع الأول ويطالب بأرش؟ الجواب لا. طيب البائع الثاني الآن اكتشف العيب رده على هذا، رده المشتري الجديد، المشتري الجديد اكتشف العيب رده على البائع الثاني، رده بسبب العيب، رده بسبب العيب، أو وهبها له، وهبها له اشتراها ثم قال لك، مثل ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر ثم وهبه له. يعني الآن مشتري جديد اشترى منه السيارة التي فيها العيب وردها له، قال له السيارة اشتريتها منك في هدية لك أو هبة لك، ردها له. قال أو ورثه، أو ورثه، كان يكون المشتري اشترى منه أبوه ثم مات، هذا ورث السيارة من أبيه التي باعها الأب، باعها الأبي ثم ردها عليه الميراث. إلى هنا واضح؟ طيب هل له الآن السلعة الآن رجعت إليه إما عن طريق الرد بسبب العيب، أو رجعت إليه عن طريق الهبة، أو رجعت إليه عن طريق الميراث، العيب موجود فيها، هل له أن يردها الآن على البائع الأول أم لا؟ يقول نعم. الآن الرد بعد هذه القصة الطويلة كلها سيكون على البائع من؟ الأول، على البائع الأول. واضح؟ يوم من درك المبيع. طيب نمشي. طيب قال والعيب الآن سيأتي بمسألة أخرى وشيء يقطع فيه النزاع، يعني يقول الناس سيتفاوتون بالعيوب، سيتفاوتون بالعيوب، كل واحد يدعي أن هذا، أن هذا عيب، فما هو العيب الذي يوجب الرد؟ في حد معتان؟ يعني رجل اشترى سيارة وبعدها قال أنا كنت أريدها بيضاء وانت جئتني بلون أحمر، أحمر هذا العقل المخالصة، ما أريد اللون أحمر، اللون أحمر هذا عيب، احنا اتفقنا على سيارة صح، اتفقوا مثلا على سيارة صالون بالمواصفات المعينة، إلا أنهم نسوا العيب، نسوا اللون، اللون عند الناس له قيمة ولا لا؟ اللون له قيمة ولا لا؟ نعم له قيمة، له قيمة، واحد اشترى سيارة غير اللون بس بالمعرض ما أدري $3,000 أو بكم، تغيير اللون، تغيير اللون فقط، نفس الموديل ونفس الجديد، هذه بالقرطاس وهذه بالقرطاس، من أي اللون؟ هو الآن سيحل لنا إشكال، سيقول ما هو العيب الذي يحصل به الرد من أي، ما يختلف الناس كل واحد يدعي أن هذا عيب، الكم طلع الكم ضيق، قالوا طيب الموديل هذا كله الكم ضيق، أي فعل لك؟ الكم ضيق، جميع الموديل في هذا النوع من الثياب الكم ضيق، الكم ضيق. يأتي مثلا ما فيه أزرار معينة في مكان معين، قال له جميع الموديل هكذا. فيقول هنا والعيب الذي يرده به ما يعده الناس عيبا، يعني ردنا إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني نرجع إلى العرف. إذا كان في عرف الناس أن هذا عيب، عيب. والعرف لا بد أن يكون غالبا، ولا بد أن لا يخالف الشرع، يعني ما يكون عرف الأناس معينين لشخص معين، لا، هذا ليس عرف الناس. يقول أنا مش من عرفي أنا، لا، العرف لا بد أن يكون غالبا. قال والعيب الذي يرد به ما يعد ما يرد به ما يعده الناس عيبا. قال والعمى والجنون، ها؟ من المرض. قال والعيب الذي يرده به ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص والجذام والبخر والزنا والسرقة وما أشبه ذلك. هذه كلها العيوب في السيارات ولا في الثياب؟ العيوب هذه كلها في السيارات ولا في الثياب؟ الذي يقول في السيارات يرفع يده، في العديد ما في جنون ولا جذام ولا برص إلا في الأرقاء والعديد ذكورا كانوا وإناثا. قال والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيبا من المرض. الآن مرض، كلمة مرض واسعة، لأنه عطف عليها عمى وجنون إلى آخره، فكل ما يدخل في المرض يكون عيبا، كل ما يدخل في الأمراض يكون عيبا، ضغط، سكر، كبد، وسرطان عياذا بالله وغير ذلك، كل هذا داخل في المرض. قال من المرض والعمى والجنون والبرص والجذام والبحر. قال والبحر والزنا والسرقة وما أشبه ذلك. طيب ذكر العمى، طيب والعور؟ والعور عيب، العور أيضا عيب. طيب والعرج؟ كذلك، كذلك. طيب البحر ما هو؟ رائحة الفم الكريه، رائحة الفم الكريه. قال إيش هذا؟ تدلي عبد كل ما يعني يجي يكلمني واقترب إليه إلا أن يكلمني على طول عجزك أنفي، ما أستطيع أن يسمعه. بعض الناس يعني أحيانا هذا يدخل في يعني في الزواج، يعني امرأة، إحنا نبدأ بالمرأة من أجل ما عدو قولين عن الرجال مسلطين على النساء، نبدأ بصالح النساء. امرأة تزوجت برجل فيه بحر رائحة سنه كريهة جدا، طبعا المرأة تقترب من الرجل، الرجل يقترب من المرأة، داخل تحت بطانية واحدة وبعد الغازات سامة تنبعث تحت البطانية، ما عاد تستطيع أن تنام اختناق من الرائحة هذه. طيب هذا الآن عيب أو ليس بعيب؟ على المذهب ليس بعيب، في الزوج وفي الزوجة، ها؟ لا لا، أنا أتكلم في الزواج، أنا مفكر أنا على الزواج، النفاذ في الزواج، يعني على المذهب. حتى أيضا في الحنابلة والشافعية أنهم سبعة محدودة فقط، لا لا، سبعة فقط. الذي يزيد المالكي يزاد أن تكون المرأة عضيوطة ولا عفلاء، العفل والعضيطة، يعني هذا المذهب السائد ولا أقوال في المذهب المعروف أنها سبعة، لكن يعني أنتم أدرى. طيب على كل حال، يعني هذا الآن عيب، هذا الآن عيب. هل للمرأة أن تطالب بالفسخ؟ تقول لك كم يجلس يعني مش عشرة يوم ولا أسبوع ولا شهر على هذا الحال. إن جاء يكلمها رائحة كريهة، إن نامت معه رائحة كريهة، أول ما يفتح فمه رائحة كريهة. طيب لو كان العكس، وهذا موجود، موجود في الرجال وموجود أيضا في النساء، وإن كان الحمد لله يعني هذا قليل بل ربما يكون نادر. المرأة رائحتها أيضا، رائحة فمها كريهة جدا، هل له فسخ النكاح بسبب هذا العيب؟ على المذهب لا، لكن على القول الصحيح نعم، لأن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع كمال العشرة فهو عيب، فهو عيب. يصير مثل ما قال الأول وتفتح لا كانت، ف فمن لو رأيته ستحسبه بابا إلى النار يفتح له. قال أول ما تشاب منطقة من كوبا داخل. ها؟ كوبا يعني مثل هذا معروف يعني بين الناس إنه يعني معروف إنه هذا يهرب دخان. يعني هي تعرفه ويعرف. فبخلاف هذا الذي يعني خفيف يعني الدخان شيء ظاهر. ولا يعني عاد يعني له معه يعني شمة بيضة. من من تتغصب طيب هذا يقول يعني حصل مثال عندهم امرأة تزوجت برجل وهذا الرجل رائحته هذه مثال واقعي الآن يعني في الدرس يقول كانت الرجل أو كان الرجل رائحة فمه كريهة جدا فالمرأة تقول زوجتموني على رجل رائحة فمه يعني معنى الكلام يعني حرمة حرمة يعني مثل بقرة ميتة حرمة ما أستطيع أبوها يضربها أقاربها يضربوها لا بد تتغصب هذا الرجل فأبت قالت ما أستطيع من حقها من حقها ذلك والعكس أيضا من حقه إلا أن يحصل تراضي. طيب نواصل قال والعيب الذي يرد به طيب إلى أن قال البخر قال والزنا الله أعلم الله أعلم يمكن يعني إذا كان يتداوى يتداوى منه يعني يزيله دائما ولا في الوقت هذا. طيب يقول ابن مفلح يقول إذا وضع قطعة من الذهب في فمه زار البخر يبقى معنا هل يزول دائما ولا أول ما يأذن المغرب يروح البيت يفعل له حبة ذهب ويبتلعها الله يرحمه ويفعلها ويفعل لها يعني خير يمسكه في يده يمسكه في يده ها صعب كم يعني تعطل خلاص سقط إذا كان في المرأة عيب ومذكور وقت العقد ليس له حق إذا رضي إذا رضي بالمرأة بعيبها انتهى ما له أي حق يعني قال له أبوها شوف بنتنا فيها سكر بنتنا فيها العيب الفلاني ظاهر أو خفي ورضي الزوج ليس له حق بعد ذلك ليس له حق أبدا بعد ذلك ما تريدها طلقها بس طلق سلم المهر نعم قال لو أن امرأة فيل وأحسنت يعني تقيلها بالفيل لأن البحر يعني زنجبيل وغبار فامرأة فيل معروف قد زوجت واحد من الاثنين وما تنجب جاءوا زوجوها لشخص ما يعرف تابد يبين يقولوا هذه عقيمة ما تنجب بعض الناس له رغبة يقول أحسن أحسن شيء أنا أدورها من زمان وين هذه أنا ناقص زوجة أنا رجال كبير في السن مش عارف عالي ولا شيء هاتوا لي هذه عندما رجل تزوج امرأة وكبير في السن تقدم لها قالوا شوف عجماء ودرنا قال الوصف المطلوب قالوا له ليش قال أكون أتكلم عليها بأنا ضابح طاحن ولا أسمع شيء وهي إذا إيش تتكلم علي ولا أستطيع أقول شيء طيب هي ما أستطيع تتكلم لك ربما يعني بعدها يعني لك مضبط المهم أنه إذا يعني رضي بالعيب من الأول ليس له حق في الخيار إن لم يكتشف هذا إلا بعد فالعقم عيب فالرجل في المرأة الرجل له حق في الولد والمرأة كذلك لها حق في الولد لكن في المرأة سهل يعني مشكلة المرأة يعني من أجل نتعاطف مع المرأة ولها حق فنقول خلاص يعني أحسن من الطلاق يدور له إيش واحد ثاني واحد يجلس أحسن من الطلاق وبعدها واحد ثاني يأتي يشترط ولا تأخر تبقى طالما أنها عقيم والغالب أنها إذا كان عندها يعني شيء من الجانب الضعيف ستقبل إذا كان جانبها ضعيف ستقبل طيب قال والزنا والسرقة يعني العبد هذا ولا الأمة معروف بالسرقة معروف بالزنا كل شوية هو يعني بيت كل شوية هو برفد كل شوية هو بمكان سارق يعني يجلب مشاكل للسيد، هذا أيضا عيب. طيب قال وإن اشترى، وإن اشترى جارية فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة، يعني كافرة يحل وطؤها، اليهودية ولا النصرانية، قال لم يرد. قال وإن اشترى جارية فوجدها ثيبا، يعني ثيب في سن تحتمل أن تكون ثيبا، يعني مثلا اشترى جارية بنت 30 سنة وهو كان يظن أنها بكر فبانت ثيب. قال أو مسنة، يعني شكلها صغير وما يظهر عليها الكبار، وعندها طاقة شخصية مخبأة في، يعني ترتب الدرج سقطت البطاقة ويمشي منتبه زوجها يأخذ البطاقة. مواليد كم؟ 1968 يعني قريب 50 أو فوق 50، إيش هذا؟ وأنا أظن يعني بنت 30 ولا بنت يعني 31 32، هذه باقي لها يعني 4-5 سنوات وأنها تقاعد. فالآن يعني بانت كذا، هذا معنى مسنة. قال أو مسنة أو كافرة، يعني هو كان يظنها مسلمة. جاء وقت الصلاة في الفجر، يا فلانة صلاة، قلت إيش من صلاة؟ ما أصلي، أنا لست على دينك. طيب على أي دين؟ يهودية أو نصرانية؟ هل الآن يرد لأن هذا عيب؟ هنا يقول لم يرد. قالوا لماذا؟ لأن هذا ليس بنقص. طيب يعني مثل هذا نقص؟ كيف يعني الآن هذه يعني جارية على دينها؟ ربما يكون مثل هذه العيوب أو بعض هذه العيوب أشد من العيوب السابقة، أشد من العيوب السابقة. لكن قالوا هكذا هنا، قال لم يرد إلا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة أو مسلمة. قالوا أما إذا ما في شرط خلاص، ما شرط مثل هذا فليس له حق في الرد. قال وإن شرط أنها ثيب، هذه حق أول. قال لهم زوجوني أنا أريد امرأة ثيبة، زوجوا طلعت بكر، هذا عيب ولا لا؟ بالنسبة له عيب. وهم يمثلون بشيء، أنا أذكر لأنهم ذكروه، مش بعدها يقولوا يعني ليش نذكر أشياء يعني يستحي منها، لأنهم ذكروه. رجل كبير في السن عاجز، ما يعني ما يخارجه امرأة بكر، يريد امرأة ثيبة، جاءوا له امرأة بكر ما يطيقها. قال لا، أنا قلت لكم ثيبة، هل له أن يرد؟ قالوا هذا عيب، يرد، لأنه شرط ثيب، شرطها ثيبا. قال وإن شرط أنها ثيب فخرجت بكرا، هل له أن يرد؟ المذهب لا يرد. قالوا هذا على حسن لك، ولأن البكارة يمكن زوالها ولو بغير الوضع، عملية جراحية ولا غير ذلك. المهم وقيل يرد. قال وقيل يرد، وقيل يعني يرد بهذا العيب انها بك. طيب ثم قال ولو شرط انه كافر فخرج مسلما، يعني اشترط في العيب، قال انا بيعوا لي عبد كافر ما اريد عبد مسلم. قالوا يرد، يعني بان انه مسلم، قال انا اريد اشتري عبد كافر ما أريد عبد مسلم. أول ما جاء أذن المؤذن قام يتوضا ويصلي، إيش هذا؟ متى دخلت في الإسلام؟ قال أنا مسلم أصلاً، أنا مسلم. طيب أنا كلمت السيد أني أريد يهودي ابن يهودي، ما أشتري مسلم، أنا أريد يهودي. هم يقولون له غرض، له غرض في هذا، ما هو الغرض؟ قالوا العبد الكافر أغلى من المسلم. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن يبيع الكافر لمسلم أو لكافر، بخلاف المسلم ما يبيع إلا المسلم، فحصل نقص في القيمة. هذا السبب، يعني السبب أنه الآن اشترط أن يشتري عبدا كافرا، لأنه لو باعه له سوق، المسلمون يرغبون والكفار يرغبون. لكن لو كان مسلما، قد مر بنا أنه إن باعه لكافر قيل يبطل البيع، وقيل يجب عليه أن يستنقذه منه وأن يأخذه، كما مر بنا من قبل. الآن واضح ليش؟ يعني لماذا؟ ما يأتي إنسان يقول لك يعني هل معنى هذا تفضيل الكافر من حيث الدين على المسلم؟ لا، ليست المسألة مسألة دين هنا، المسألة مسألة بيع وشراء، مسألة فلوس. طيب قال ولو شرط أنه، أي العبد الذي اشتراه، ولو شرط أنه كافر، شرط على البائع أن يبيع له عبد كافر، قال فخرج مسلما أي ظهر أن هذا العبد مسلم، قال ثبت له الرد، يعني يجوز للمشتري أن يرد، قل لا خذ هذا المسلم، هات لي واحد يهودي ولا نصراني بدل هذا، قال ثبت له الرد والعلة ما سبق. قال وإن باع وشرط البراءة من العيوب، وإن باع وشرط البراءة من العيوب، الذي شرط البائع للمشتري ولا اشترط المشتري؟ انظروا لها مرة ثانية في الكتب، قلوا لنا ايش النبي. قال وإن باع وشرط البراءة من العيوب، من الذي شرط؟ البائع أم المشتري؟ البائع، يعني قال أنا أبيع لك سلعة مضمونة، مضمونة. لا، أما لو قال ما أطلع فيها أطلع حديد على حديد، نعم بريء من كل عيب، يعني بريء من كل عيب، يعني أنا أبيع لك هذه ما بيش تقول لي بعدها فيها كذا وكذا، أنا قد قلت لك الآن الحاصل الناصر، الحاصل الناصر، يعني حديث سيارة إيش فيها من عيوب؟ حديد على حديد، سيارة دي دامرة أبيعها لك الموجودة، هذه الموجودة أنا مالي دخل، يكون فيها ما كان ما تأتي ترد. قال وإن باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال، الأول أنه يبرأ، يبر عندكم، الذي عنده يبر يكتب يبرأ، الأول أنه يبرأ، من الذي يبرأ؟ البائع ولا المشتري؟ البائع، يعني ما يضمن، يبرأ عن الله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون على شروطهم، قالوا هذا مثله أن يبيعها ويقول لك فيها العيب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، هذا قال لك فيها عيوب البغلة، ما عد الله يعني عيب واحد، قل لك أنا كما عد لك، طيب السلعة هذه قال كما عد فيها عيوب لا نقدر، أنت ربما كل يوم تكتشف عيب عجبك كل ترك، يعني إن أعجبك ولا ترك فيها عيوب كثير، طيب قل لي، قال ما أقول كثير كثير، لا تعلمي أعجبك ولا تركها فيها عيوب كثير. قالوا الأول أنه يبرأ، يعني كلما اكتشف المشتري أي عيب ما له أي حق لأنه قد برئ البائع من العيوب. قال والثاني لا يبرأ، الثاني لا يبرأ، يعني لا يبرأ البائع بل للمشتري أن يرد. لماذا؟ قالوا لأن هذا خيار أثبته الشرع فليس له أن يسقطه. إيش عندكم؟ لا أنا أقول يعني في النسخة عندكم أو؟ نعم مكتوب هنا والثاني لا يبرأ ويبطل البيع، صلحوا الذي عنده خطأ يصلح. قال والثاني لا يبرأ ويبطل البيع على هذا، وقيل لا يبطل، وقيل لا يبطل، يعني لا يحصل يعني براءة لكن البيع صحيح، وحينئذ سنرجع إلى ما مضى، إما أن يعني تبقى في يده ويطالب بالأرش. قال والثالث أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، يعني هنا الآن تفصيل، قال يبرأ من العيوب الباطنة التي ما يعرفها، التي ما يعرفها، ولا يبرأ مما سواه أي مما يعلمه لا سيما إذا كان ظاهرا أو حتى لو كان عيب باطن يعلمه، لكن العيوب الخفية التي لا يعلمها يبرأ منها. فإن كان هناك عيب يعلمه أو ظاهر يعلمه ولا يعلمه المشتري فحينئذ لا يبرأ منه. طيب قال وإن اختلف في عيب يمكن حدوثه فقال البائع حدث عندك، إن اختلف في عيب يمكن حدوثه، مثل إيش العيب الذي يمكن حدوثه؟ لا العوار يعني لا، لكن أنا أتي بمثال يمكن يوجد. بعض القماش أول ما تغسله يقصر، بعض الثياب ثياب نساء ثياب رجال نوع معين أول ما يغسل ينكمش يقصر. البائع يعرف هذا، البائع يعرف هذا أنه هذا أول ما تستعمله يعني يحصل له مثل هذا العيب، أو يعرف أن هذا النوع من الغسالات أو الثلاجات أو غيرها ممكن يبقى لمدة كذا، يعني كل شهرين ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك يحصل فيه عيب معين. قال وإن اختلف في عيب يمكن حدوثه فقال البائع حدث عندك، وقال المشتري بل كان عندك، فالقول قول البائع، القول قول البائع. يعني الآن اختلفوا، هذا يقول كان عندك، هذا يقول لا البيع حصل بعد الشراء، وهذا يقول البيع كان قبل العيب كان قبل البيع. قال فالقول قول البائع مع يمينه، يعني القول قوله مع اليمين لأن الأصل عدم العيب، يحلف يمين للمشتري. قال وإن باعه عصيرا وسلمه إليه فوجد في يد المشتري خمرا، فقال البائع عندك صار خمرا، يعني تخمر عنده. وهذا يتصور في بعض الآن مثلا بعض العصيرات المعلبة غير المعلبة ما يتصور هذا، لكن يتصور هذا اشترى عنده نقيع زبيب ولا شعير، اشتراها شعير بقيت عند الثاني يوم واحد فقط، هي قد لا يوم ونص مثلا عند البائع إلا أنها كانت في ثلاجة كانت مبردة ما ظهر، هذا تركها بدون تبريد، قذفت الزبد، تغيرت الرائحة، تخمر. فجاء المشتري، المشتري طبعا ما قد فتحها من أول ما اشتراها، وصل البيت شغل وضعها في البيت ما دخلها الثلاجة، رجع من العمل مثلا اشتراها في الصباح رجع في آخر اليوم يفتحها إلا والزبد والرائحة الكريهة، رجع إلى البائع قال انت بعت لي، انا اشتريت منك عصير ولا خمر؟ معك معصره تبيع خمر؟ فقال لا افعل وافعل. فقال له البائع والله ما بعت لك الا نقيع زبيب او شعير، ما بعت خمر، انظر مثل هذا وهذا وهذا، حصل اختلاف. قال وان باعه عصيرا وسلمه اليه فوجد في يد المشتري خمرا، فقال البائع عندك صار خمرا، يعني اي مضى زمان خمر فيه. وقال المشتري بل عندك كان خمرا. ففيه قولان في المذهب، أحدهما أن القول قول البائع يعني كما مضى مع يمين، الثاني أن القول قول المشتري. لماذا قول المشتري؟ قالوا لأن البائع يدعي على المشتري قبضا صحيحا، يعني يقول له أنا بعت لك عصير أنت دارني عصير ولن ترد لي خمر. فهذا القول الثاني. يعني ممكن يسأل العبد، العبد مش يعني دخل الإسلام وناوي على قلة خير كثير من بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل العبد متى أسلم، نسأل العبد متى أسلم. طبعا لا يملك الآن المشتري، لو قال لا تجلس يهودي على ما كنت من قبل ممنوع الدخول في الإسلام، الآن يعين على الردة، سيكون مرتدا، سيكون مرتدا. هذا مثل ما قالوا مرة، يعني كم باقي الوقت خلاص نختم وقت الراحة بطرفها تتعلق بهذا. قالوا رجل من القضاة في أيام الإمام، كان هناك مجموعة من اليهود، قال الإمام هؤلاء اليهود يسلموا الجزية يدفعوا، يعني ما دفعوا من الجزية لك، خذها لك الرواتب قليل، خذ لك الجزية الذي يدفعها هؤلاء اليهود. المهم هو طمع، كانوا يدفعوا مثلا الواحد يدفع قرش، جاء يفرض عليهم قرشين، قالوا كثير ما كنا ندفع إلا قرش، على بدل قرشين احنا محافظين عليكم وحنا نفعل وباقين على دينكم تتيهودوا براحتكم تفعلوا كذا براحتكم من قرشين. اليهودي ذكي قال له طيب يعني ما دام يعني ما في اي كلام يعني ولا مراجعه ولا شيء، قال لا، قال خلاص ما رايك مسلم؟ قال والله ما يسلم واحد فشرف جنبه والله ما سلم واحد كيف سلموا فلا يا جماعة فعقر شيء قال والله ما سلم واحد هو الآن ما عدا يعني من أجل دخولهم في الإسلام يريد من أجل المال طيب وقت الراحة جاء فلمدة ربع ساعة